بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر الناظم رحمه الله بأن الجدات يرثن في قوله وإن تساوى نسب الجدات وكنا كلهن وارثات، وبين في هذا البيت وإن تساوى نسب الجدات بالجدات الوارثات، ثم استثنى بين لك بأن هناك جدة فاسدة لا ترث، جدة لا ترث وهي التي تسمى الجدة الفاسدة. فالجدات اللاتي يرثن ثلاث في الأغلب: أم أبي الأب، يعني أم الجد من قبل الأب. والجدة الفاسدة هي أم أب أم، يعني أبو أمك اللي هو جدك من جهة أمك أمه، هذه هي الجدة الفاسدة. يعني عندك أم وهذا والدها، أم جدك من قبل أم، هذه جدة فاسدة. ما هو ضابط الجدة الفاسدة؟ كل من كانت واسطة، من كل من كان الواسطة إليك لا يرث منك فهي لا ترث. من هو الواسطة بينك وبينها؟ الذكر اللي هو جدك لأمك، أبو أمك، تمام؟ فهي أم لأبي أمك. أبو أمك ما يرث منك لأنه من ذوي الأرحام، فإذا كان هو لا يرث فمن باب أولى ما تفرع منه، ما كان أصلا له وهو أمه لا ترث. لذلك الضابط فيها كل أنثيين بين ذكر، فهذه هي الجدة الفاسدة. لذلك قال المصنف: وكل من أدلت بغير وارث اللي هو أبو الأم ما يرث منك، فما لها حظ في الموارث، ما ترث هذه الجدة، لأن الواسطة بينك وبينها لا يرث فهي أيضا لا ترث، الواسطة هو أبو الأم. ثم بعد ذلك بين إذا تعددت الجدات من جهة واحدة، يعني عندنا أم وعندنا والدتها، يعني أم وموجودة أيضا أم وموجودة أم، فالقريبة تحجب البعدة. وكذلك لو كان عندنا أم أب وأم أب وأم أب، أم الأب القريبة تحجب البعيدة. وكذلك لو عندنا أم أبي الأب أو أم أبي الأب، أم أبي الأب تحجب أم أبي الأب، يعني القريبة تحجب البعدة. لذلك قال: وتسقط البعدة اللي هو أم وتسقط البعدة بذات القرب، القريبة أم، فأم الأم تسقط البعيدة في المذهب الأولى إن عند الشافعية، فقل لحسبي. وهذا شبه اتفاق بين القريبة في الجهة الواحدة تسقط البعيدة، فلا يرث إلا واحدة من جهة واحدة، والذي يرث والتي ترث منهن القربة إذا كانت في الجهة واحدة. فإذا قيل: ما هو الفرق بين هذا البيت وبيت لا تسقط البعد مع القرب في المذهب الأولى وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالثلث بينهن في القسمة العادلة الشرعية، وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت؟ ما الفرق بين هذا البيت وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا؟ أم أب أم ما الفرق بين هذا البيت وبين البيت الأخير لا تسقط البعد على الصحيح ولا تسقط إيش؟ لا تسقط وتسقط البعد على الصحيح بذات القرب في المذهب الأول؟ فقل لي حسبي. ما الفرق بينهما؟ نقول: في البيت الأول هناك إذا تعددت الجهات، أما هنا في الجهة الواحدة. لذلك وتسقط القرب بذات القرب، وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى ممن هن في جهة واحدة في المذهب الأولى فقل لحسبي. ثم بعد ذلك قال وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. يعني لما بين لك هذا البيت السابق قال الآن انتهى أصحاب الفروض. فأصحاب الفروض النصف والربع والثمن والثلث والثلثان والسدس انتهى الآن، كل من يرث بالفرض انتهى بالبيت السابق. إذا قال قد تناهت قسمة الفروض ممن يرث بالفرض انتهى، فلا يرث أحد بالفرض غير من ذكر المصنف رحمه الله، ولا يرث أحد من غير فرضه غير ما ذكر المصنف. ثم بعد ذلك قال غير إشكال ولا غموض، يعني واضحة وليس في غموض ولا ألغاز. ثم لما انتهى من أصحاب الفروض يبدأ عندنا العصبة. يعني أصحاب الفروض يعني الذين قدر الله لهم فرضا محددا يأخذه الوارث، ربع نصف ثلث سدس وهكذا. ثم يأتي القسم الثاني وهو التعصيب، تعصيب بلا حد، قد يأخذ ثلث الباقي، قد يأخذ سدس الباقي، قد يأخذ ثمن الباقي بدون حد، مثل الابن قد يأخذ جميع المال، وقد يكون ما أخذه ثلث المال، وقد يكون ما أخذه سدس المال وهكذا. فليس هناك له مقدار محدد شرعا، ونقول له الباقي كل ما يبقى له، كم خذه كله، خذه كله، هذا معنى التعصيب وسيأتي. فكل صاحب فرض يأتيك الآن سبق، بمعنى أن طالب العلم الآن يستطيع أن يقسم أي مسألة فيها صاحب فرض ويأتي له أصحاب التعصيب. نعم. فتبين ما سبق بأن الجدة الفاسدة لا ترث، وهي أم أب أم، وهي التي أدلت بذكر لا يرث منك، والذكر الذي لا يرث منك هنا أبو الأم. ثم بعد ذلك قال إذا كان أكثر من جدة في جهة واحدة فالذي يرث هو القريب، هي قريبة والبعيدة تسقط. ثم يكون بذلك قد انتهى المصنف رحمه الله والناظم من ذكر أصحاب الفروض، وصلى الله وسلم على محمد.